سنتعرف على أركان الإسلام بالتفصيل، وسنتعرف على أركان الإيمان بالتفصيل، وسنتعرف على حقيقة الإحسان بالتفصيل، وما أحوجنا الآن في هذا الزمان إلى التعرف على أركان الإسلام والإيمان وحقيقة الإحسان. ربما نحتاج في مقام الإحسان إلى 60 حلقة بتوفيق الله تبارك وتعالى ومدده. وكذلك سنتعرف على علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وسنتعرف على الفتن التي ستقع بين يدي الساعة، وقد بينها لنا نبينا الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بالتفصيل. ولكنني وعدت أحبابي وأخواتي بمقدمة سريعة في أسباب تدعيم وتأكيد وترسيخ التوحيد في القلب قبل أن نشرع في السير في هذا البستان اليانع الماتع في بستان التوحيد. وما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة إلى التوحيد في زمن جفت فيه ينابيع التوحيد، والله تعالى أسأل أن يرد الأمة خاصة والبشرية عامة إلى التوحيد ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، أود قبل أن أترجم لرجال السند ابتداء بالإمام مسلم رحمه الله تعالى وبأبي خيثمة زهير بن حرب وبكهمس ووكيع وعبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأترجم لهؤلاء جميعا ترجمات سريعة خفيفة. قبل أن أترجم لرجال السند وأقف مع بعض اللطائف في الإسناد للإمام مسلم رحمه الله تعالى، أود أن أضع بين أيدي إخواني الفضلاء وأخواتي الفاضلات مجموعة من الأسباب التي ترسخ وتدعم وتقوي التوحيد في القلب، إذ لا سعادة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيق التوحيد، ولا نجاة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيق التوحيد. وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. ولا ينبغي أن يسأم العلماء والدعاة وأن يمل المشايخ طرح قضية التوحيد والتأكيد على قضية التوحيد. فالإسلام، أقول وسأقول وسأكرر، فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. والله أقول الكلمتين دول تاني، معلش سامحوني، وياريت نسجل هذه الكلمات. الإسلام عقيدة، اللبنة الأولى هي العقيدة، والخطوة الأولى هي العقيدة. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم، إذ لا يقبل عمل، لا يصح عمل مع الشرك، ولا يقبل عمل مع الشرك أبدا، وأي عمل مع التوحيد مجبور، وأي تقصير مع التوحيد مجبور. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا يثقل في الميزان إلا التوحيد. والتوحيد كما قلت نقلا عن شيخنا ابن القيم رحمه الله هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. أسأل الله الذي وفقني وإياكم وفطرني وإياكم على التوحيد، وأوجدنا بفضله وكرمه في بيوت توحد الله سبحانه وتعالى. أسأله أن يتوفانا على التوحيد، وأن يختم لنا به، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السبب الأول من أسباب ترسيخ وتدعيم التوحيد في القلب معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم، لا يمكن أبدا أن تتذوق طعم التوحيد وحلاوة التوحيد وأن يرسخ التوحيد في قلبك وأنت جاهل بربك جل جلاله، وأنت لا تعرف أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. أبدا لن تتعبد لله تبارك وتعالى بما يليق وينبغي لكمال وجهه وجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى إلا إذا كنت على بصيرة به عز وجل، إلا إذا كنت على علم بالله سبحانه وتعالى. وعلى قدر العلم تكون الخشية. قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله، وفي لفظ: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وهذا سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل، لكنها لمحات ومضات إيمانية سريعة من باب التمهيد للدخول في هذا الموضوع الجليل وفي هذا البستان اليانع الماتع العظيم. نحن ابتداء كموحدين، نحن الموحدين، نحن المؤمنين ابتداء نؤمن بجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في القرآن وثبتت في السنة الصحيحة، نؤمن بها من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ونؤمن بها من غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، بل نؤمن بكل الأسماء والصفات الواردة في القرآن، ونؤمن بالأسماء والصفات الواردة في السنة الصحيحة على لسان أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بها. لا أقول نفوض معناها، لا نفوض معناها، بل نعرف معناها ونعتقد معناها بفضل الله جل وعلا، ولا نحرف لا لفظا ولا معنى، لا نحرف اسما ولا صفة لفظا ولا معنى، بل نؤمن بالأسماء كلها والصفات كلها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سلفنا الصالح كما ينبغي لجلال الله ولعظيم سلطانه تبارك وتعالى. وسأفصل ذلك إن شاء الله تفصيلا في مبحث الأسماء والصفات، لكن أكتفي فقط الآن بقول رب الأرض والسماوات: الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. وإذا قال منكر الصفات: نحن نؤمن بالذات ولكننا لن نسلم لكم بالإيمان بالصفات، لأننا لو سلمنا لكم وآمنا بالصفات على منهجكم هذا سنقع في التشبيه وسنقع في التجسيم، وهذا أمر عجاب. ونقول: إذا قلتم بأنكم لا تعرفون كيفية الذات ومن ثم أعلنتم الإيمان بالذات وأنكرتم الإيمان بالصفات لأنكم تجهلون كيفية الصفات، فنحن نقول ونحن كذلك نؤمن بالذات ونؤمن بالصفات، نؤمن بالذات بذات الله تبارك وتعالى ولا نعرف كيفية الذات، ونؤمن بالصفات ولا نعرف كيفية الصفات. كما أنكم آمنتم بذات الله وأنتم لا تعلمون كيفية الذات، فنقول ونحن كذلك نؤمن بالصفات ولا نعرف كيفية الصفات. لأنكم لو أنكرتم الصفات أنكرتم الذات، لو أنكرتم الصفات أنكرتم الذات، فنفي الصفات نفي للذات. وسأفصل هذا إن شاء الله جل وعلا. لكن أيها المؤمن الحبيب الكريم، أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، الله جل وعلا له أسماء وصفات جاءت في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة. المؤمن يؤمن بهذه الأسماء وبهذه الصفات في القرآن والسنة كما جاءت، دون أن يحرف لفظا أو معنى، ودون أن يعطل صفة أو يشبه الخالق جل وعلا بالمخلوق. فإذا كانت الجنة وما فيها من ألوان النعيم والطعام والشراب تختلف تماما في الحقيقة عن الأسماء التي ذكرت لنا في الدنيا مشابهة لهذه الأسماء التي ذكرت لنا في الجنة، يعني ذكر لنا ربنا أن في الجنة لحما ولبنا وخمرا وعسلا، وفي الدنيا لحم وخمر ولبن وعسل، لكن شتان شتان. لا يمكن على الإطلاق أن يقول عاقل بأن هذه الأشياء التي اتفقت في مسمياتها تتفق في صفاتها، أبدا أبدا، وأتوا به متشابهة، لكن هذه الأشياء التي اتفقت في الأسماء تختلف يقينا في الصفات. فإذا كان هذا شأن المخلوقات، شأن المخلوقات في الجنة وفي الدنيا اتفقت في المسمى واختلفت في الصفة، فكيف تشبه الخالق جل وعلا في صفاته بصفات المخلوقين؟ أرجو أن يكون المثال واضحا. فنحن نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة، من غير تحريف لا لألفاظها ولا لمعانيها، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك. يا أخي ليه تقول وجاءت قدرة ربك؟ ليه تقول وجاء أمر ربك؟ يا أخي لست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من رسول الله. فما دام ربك قد وصف نفسه جل وعلا بصفة المجيء، فلتثبت له صفة المجيء بما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وسنفصل ونذكر القواعد بإذن الله تبارك وتعالى لفهم هذا المبحث العظيم من مباحث التوحيد والإيمان، من مباحث العقيدة، ألا هو مبحث الأسماء والصفات. أيضا من أسباب ترسيخ التوحيد العلم والعمل، العلم بصفة عامة، لأن الجهل أيها الأفاضل موت حقيقي لصاحبه قبل أن يوارى التراب. الجهل قبل الموت موت لأهله، الجهل قبل الموت، أو للجهل قبل الموت موت لأهله، للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. فالجهل موت موت، والعلم حياة، والعلم حياة. أقول دوما من سلك طريقا بغير دليل ضل، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من جميع الفتن والشبهات والأهواء، هو العلم، هو العلم. لا يمنحه الله إلا للسعداء، ولا يحرم منه إلا الأشقياء. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال ابن القيم رحمه الله: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم. قال: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. يا الله، يا له من كرامة. قال: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والأحاديث والآيات في فضل العلم كثيرة. وأود أن أقول: ما دمت على علم أخي الحبيب، وهذه نعمة من الله أن يهيئ لك هذا العلم وأنت تجلس الآن في بيتك في منتهى الراحة، وادعى بفضل الله تبارك وتعالى والأمن والاستقرار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الأمن والأمان. أقول: نعمة من نعم الله الآن أن تكون في بيتك وتسمع هذه الدروس العلمية المتكاملة في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير وفي السيرة وفي السنة وفي البلاغة وفي غير ذلك من أنواع العلوم التي تقدم بفضل الله جل وعلا على شاشة قناة الرحمة. أسأل الله أن يجعلها رحمة على البشرية عامة وعلى أمة التوحيد خاصة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نعم، العلم ما دمت على علم فأنت على خير، وبإذن الله تبارك وتعالى ستعصم من الشبهات وكذلك الشهوات. نعم، لأن من عرف الله وعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن على الإطلاق أن يتجرأ على الله عز وجل، وإن زل في معصية لبشريته التي لا ينفك عنها سيحصل من الأجر أضعاف أضعاف ما اختلسه منه الشيطان في لحظة غفلة أو في لحظة سهو أو نسيان. طبيعة البشر التي لا ينفك عنها أحد بفضل الله تبارك وتعالى. فأقول أيها الأفاضل، العلم من أعظم أسباب تدعيم التوحيد وترسيخ التوحيد في القلب، من أعظم أسباب تقوية الإيمان بالله جل وعلا العلم، أن تكون على بصيرة، أن تكون على علم بالله، على علم بأحكامه، على علم بآياته، على علم بأوامره، على علم بنواهيه، على علم بحدوده تبارك وتعالى، وأن تكون على علم برسوله عليه الصلاة والسلام. محال يا أخي أن تحب رسول الله وأنت لا تعرفه، وأنت لا تعلم عن سيرته شيئا، ولا عن أخلاقه شيئا، ولا عن هديه شيئا. وكلما ازددت معرفة بالله وازددت علما برسول الله ازددت حبا لله وازددت حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كلما سألني طالب علم أو طالبة علم أريد أن أحب رسول الله أقول: اقرأ السيرة، اقرأ السيرة لتعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ما عادى رسول الله من عاداه إلا الجهلاء الذين يعرفون قدره والذين لا يعرفون قدره ولا يعرفون مكانته ولا يعرفون فضله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من العلم، لكن أنا أقول العلم والعمل، لأن الله عز وجل ما تعبدنا بالعلم فحسب أبدا، إن كل علم، وهذا من نفيس كلام إمامنا وشيخنا الشاطبي رحمه الله تعالى، وأنا أعتز يعني بتلمذي على كتب هذا العالم الجليل الشاطبي رحمه الله، يقول في كتابه الماتع الممتع الموافقات الذي يطيش عقلي كلما عدت إليه، والله يكاد عقلي أن يطيش كلما عدت إليه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. كلام غالي جدا. إن كل علم لا يفيد عمل ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. أيوة، الآيات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، اللهم نجنا من النار ونجي إخواننا وأخواتنا من النار يا أرحم الراحمين. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فأقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال برحمتك يا كبير يا متعال. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم العلم، حديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وفي الأثر عن علي بن أبي طالب، وإن كان في سند الأثر ضعف، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله أو ووافق عمله علمه. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، اللهم لا تجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف قولهم فعلهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: أخشى أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فأقول علمت. يقول: أخشى ألا تبقى آية آمرة أو آية زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة هل ائتمرت وتقول الزاجرة هل ازدجرت. قال: فأعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع ودعوة لا تسمع وفي لفظ ودعوة لا يستجاب لها. نعم أيها الأحبة، العلم والعمل من أعظم أسباب ترسيخ التوحيد أن تتعلم عن الله. ومن يقللون الآن من إخواننا من شأن العلم ومن شأن التنظير، يقول لك هؤلاء ينظرون. يا أخي لابد من التنظير، لابد من التأصيل العلمي، لابد من التأصيل العلمي. يا أخي محال أن تشيد عمرانا برجا ضخما جدا إلا بتأصيل، إلا برسم، إلا برسم إنشائي وبرسم هندسي وبرسم معماري. هذا هو التأصيل، هذا هو التأصيل العلمي، لابد من ذلك ابتداء. وكذلك قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل وقبل أن تعبد الله عز وجل لابد أن تتعلم. ما ينبغي أبدا لإخواننا أن يقللوا من شأن العلم أو أن يقللوا من شأن التأصيل العلمي والتنظير العلمي، لا، هذا مدخل خطير من مداخل الشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي لقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه رحمه الله، باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تكلم لازم أتعلم، وقبل ما حضرتك تتكلم يجب أن تتعلم، وقبل ما حضرتك تعمل يجب أن تتعلم. نعم، باب العلم قبل القول والعمل. وصدر الإمام هذا الباب بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في تعليقه على هذا الباب وهذه الترجمة، قال: وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين، بالعلم والعمل. بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر. قال: وقدم الله العلم على العمل. يا سلام، وقدم الله العلم على العمل. خلي بالك ليه؟ قال الحافظ: لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. لا لا، تاني الكلام الغالي ده. قال الحافظ ابن حجر: وقدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. يبقى لابد من العلم، لابد من التأصيل العلمي، لابد من التعلم تعلما صحيحا. ما العلم سبحان الله قد يكون يعني تئن أرفف المكتبات بالمجلدات وبالكتب وبالأشرطة الكاسيت والسيديهات وغير ذلك، لكن لابد من أن تتعلم علما صحيحا عن الله وعن رسول الله بفهم سلف الأمة عليهم رضوان الله جل في علاه. هذا هو العلم، قال الله قال رسوله، بفهم مين بقى؟ بفهم الصحابة، بفهم أبي بكر، بفهم عمر، بفهم عثمان، بفهم علي، بفهم أبي، بفهم ابن مسعود. قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا هو العلم. وبعدين علم بدون عمل ما ينفعش، لا، وبال على أصحابه، وبال على أصحابه. كان ابن السماك الزاهد العابد يقول عليه رحمة الله: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علم وعمل. إن شاء الله نتعرض لهذا أيضا بالتفصيل بإذن الملك الجليل. أيضا من الأسباب المهمة لترسيخ التوحيد في القلب قراءة القرآن بتدبر، قراءة القرآن بتدبر وفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا ينبغي أيها الأحبة أن نفتح كتاب الله جل وعلا وكل همنا أن نصل إلى آخر السورة، لا، بل يجب علينا أن نقرأ القرآن بحب وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه الآيات الكريمة في أواخر سورة آل عمران قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. تدبر القرآن وافهم القرآن. محال أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهدي الآيات. محال أن يقرأ مسلم هذه الآيات ويتفكر ويتدبر دون أن تدعم وترسخ التوحيد في قلبه والإيمان في قلبه. جميل جدا أن تعيش مع القرآن. تدبر. وأنا أؤكد لك والله ربما يفتح عليك من الله جل وعلا فتفهم من المعاني ما لم يفهمها غيرك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. على قدر إخلاصك وعلى قدر تقواك يعلمك ربك ومولاك. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. حقق التقوى، اقرأ القرآن بتدبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حتما ستخرج من الآيات بمعنى، حتما سيرسخ الإيمان في قلبك وسيتجدد الإيمان في قلبك، لأننا نؤمن أن الإيمان يزداد وينقص. من أعظم أسباب زيادة الإيمان في القلب أن تقرأ كلام الرب تبارك وتعالى بتفهم وتدبر. وأنا لا أفرق الحقيقة، يعني أود أن أقول بأن هذا كلام عام لجميع آبائنا وأمهاتنا ممن يقرؤون كلام ربنا جل وعلا، يعني ليس هذا للعلماء ولا للدعاة ولا لطلبة العلم فحسب، لا، هذا للأمة كلها. يستطيع أي والد من أبائنا الكرام، وتستطيع أي أم من أمهاتنا الفضليات أن تقرأ القرآن وأن تعيش مع المعاني وأن تتدبر وأن تسأل ربها تبارك وتعالى أن يعلمها وأن يبصرها. وهذه القراءة بهذا التدبر وبهذا الفهم عن الله جل وعلا من أعظم أسباب تجديد الإيمان في القلب وترسيخ التوحيد بالرب سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. آيات عظيمة جليلة كريمة تحرك الإيمان وتجدد الإيمان في القلب بالله تبارك وتعالى. اقرأ القرآن وعش مع الآيات وتدبر المعنى وسل الله أن يفتح عليك وأن يعلمك. يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين. يبقى من أعظم أسباب تأكيد وترسيخ وتدعيم الإيمان وتجديده في القلب أن تقرأ القرآن بتدبر. قال الحق تبارك وتعالى حين أنكر الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن ده لتثبيت الفؤاد، الله أكبر، قراءة القرآن لتثبيت الفؤاد. فإذا كانت قراءة القرآن يحتاجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان ترتيل القرآن يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت الله بهذا القرآن فؤاده، فنحن في أمس الحاجة إلى أن نرتل القرآن وإلى أن نتدبر القرآن وإلى أن نعيش مع القرآن. والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل هي شرط الإسلام وحد الإيمان. العودة إلى القرآن قراءة وسماعا، تلاوة وسماعا، وتدبرا وعملا بالقرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رابعا، التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض والنوافل. هذه أسباب سريعة لتدعيم التوحيد في القلب، واضح والله تعالى أعلم أنها ستحتاج منا إلى حلقة أخرى. ووالله الذي لا إله غيره أنا أترك الأمر لله عز وجل، وهذا رزق الله سبحانه وتعالى لي ثم لكم. أسأل الله أن يجعل رزقنا واسعا طيبا موفورا، إنه على كل شيء قدير. أقول من أعظم أسباب ترسيخ وتدعيم التوحيد في القلب التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض والنوافل، لأن بعض أحبابنا يرق الإيمان في قلوبهم ويسألون عن السبب وهم مقصرون في حق الله تبارك وتعالى بترك الفرائض وبإهمال النوافل بالكلية. اعلم بأنه لن يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء أحب إليه من الفرائض، كما قال سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالفرائض أيها الأفاضل من أعظم أسباب تجديد الإيمان في القلب. يعني كيف تفرط في التوحيد وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وأنت تقدر عليه، ثم بعد ذلك تشكو قسوة قلبك وجمود عينك، وتشكو بعد ذلك الهموم والآلام والأحزان. كيف؟ لا يمكن أبدا أن يزداد الإيمان في قلبك وأنت مضيع للفرائض، ثم وأنت مهمل بالكلية للنوافل. والنوافل يجبر الله بها خلل الفرض ونقص الفرض، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فأنصح نفسي وأحبابي وإخواني وأخواتي بالمحافظة على الفرائض، محافظة على الصلاة في أوقاتها. واعلم بأنها من أعظم الأسباب التي ترقق القلوب وتجدد الإيمان في القلوب، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويطهرك الله جل وعلا بها من كل الذنوب والمعاصي ما لم ترتكب كبيرة من الكبائر. وإن أتيت وقد ارتكبت كبيرة نادما على ما فعلت، عازما على أن تعمل الصالحات وألا تعود إلى هذه المعاصي والذنوب والزلات، وركعت بين يدي رب الأرض والسماوات ركعتين، فهذه توبة بفضل الله جل وعلا تكفر الكبائر والصغائر على السواء، لأن الأصل في الكبائر التوبة، التوبة، فالتوبة ركنها الأعظم الندم، ثم الإقلاع عن الذنب، ثم العمل الصالح الذي تتقرب به إلى الرب جل وعلا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن أعظم هذه الأسباب التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض والنوافل. خامسا، ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال بالقلب واللسان، وهذا من أعظم الأسباب التي يحيي الله بها القلوب. فالذاكر حي والغافل ميت، أظن ما فيش أبلغ من هذا، الذاكر حي والغافل ميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا الله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله يحيي الله عز وجل قلبه بالذكر، بل وهو في معية الله الخاصة، وهو في معية الله الخاصة. فالمعية نوعان، سنتعرف على ذلك بالتفصيل إن شاء الملك الجليل، معية عامة ومعية خاصة. هذه المعية الخاصة معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد والفضل والرحمة وغير ذلك، تكون للذاكرين. قال جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لا تعطل ولا تشبه ولا تكيف ولا تمثل، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. ويا لها من كرامة، وأنا أتحدث في حلقات طويلة في فضل الذكر بفضل الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأدلة في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، إلى آخر الحديث. وفيه: وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. ولو لم تكن في الذكر كما قال شيخنا ابن القيم من الفوائد إلا هذه لكفى بها فضلا وشرفا، ولكان ذلك من أعظم الأسباب التي تجعل المسلم الصادق يحافظ على ذكر الله تبارك وتعالى ليحفظ نفسه من شر عدوه الباطن. فالعدو نوعان كما سأفصل في حلقة التفسير إن شاء الله تعالى: عدو ظاهر وهو الإنسان، وعدو باطن، وعدوك الباطن هو الشيطان، يراك من حيث لا تراه، ولا يخنس ولا يفر ولا يتركك ولا يدعك إلا إن ذكرت الله سبحانه وتعالى. لذا سمي بالوسواس الخناس، الذي يخنس يفر ويهرب ويجري ويدعك إن ذكرت الله سبحانه وتعالى. وهذا شرف الذكر وفضل الذكر. فمن أعظم الأسباب التي ترسخ التوحيد في قلبك أن تكون دائما ذاكرا للملك الوهاب، بل على قدر حبك يكون ذكرك، على قدر حبك يكون ذكرك. والمحبة شطر العبودية، ويبقى الشطر الآخر وهو الانقياد والإذعان والاستسلام للحق تبارك وتعالى بالوقوف أمام الأمر واجتناب النهي، بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. نعم أيها الأفاضل، يبقى الذكر من أعظم الأسباب التي تجدد الإيمان في القلب وترسخ التوحيد في القلب. والله العظيم هذه الحلقة من أهم الحلقات أو الحلقات التي يجب علينا أن نحافظ عليها، لأن كثيرا منا يشكو قسوة قلبه وجمود عينه وعدم قدرته على الطاعة وعدم قدرته على قيام الليل وعدم قدرته على حفظ العلم، ويشكو عدم قدرته على كف لسانه عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وكف جوارحه عن المعاصي إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فأقول هذه أسباب تجدد الإيمان في القلب وترسخ التوحيد في القلب وتقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته. أيضا تقديم ما يحبه الله عند تزاحم المحاب، هذا سبب سادس، تقديم ما يحبه الله عند تزاحم المحاب. يعني إيه؟ يعني الإنسان له شهوات وله رغبات وله أهواء وله مطامع وله مطامح وله رغبات، ولا يكتمل إيمانك بالله جل وعلا إلا إذا كان هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. والحديث في هذا الباب حديث ضعيف، لا أؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، حديث ضعيف، وإن كان الإمام النووي قد حسن هذا الحديث، لكنه في الراجح أو على الراجح حديث ضعيف. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخ ابن القيم: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. هذا كلام رائع جدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأخت الفاضلة لها رغبات ولها محاب، فيتحب أن تظهر جميلة وأن تظهر بالزينة، ويتحب أن ترزق بزوج صالح، وقد يخدعها الشيطان ويزين لها أن تخرج وهي عارية، قد كشفت شعرها وصدرها وذراعيها إلى غير ذلك، فهذه محاب. لكنها إن حققت الإيمان بالله تبارك وتعالى يجب عليها أن تقدم ما يحبه الله سبحانه عند تزاحم هذه المحاب، إذ لا خيار لها ما حكم الله ولا خيار لها ما حكم رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى محاب كثيرة، أنت تحب هذا وهذا وهذا وهذا، تحب أشياء كثيرة، والله جل وعلا يحب هذا فيجب عليك أن تحبه، ويبغض هذا فيجب عليك أن تبغضه. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحبه فأنت ذو بهتان. فلابد من أن يقدم المؤمن الصادق ما يحبه الله جل وعلا وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم عند تزاحم المحاب. وإذا رغب هواه شيئا يخالف أمر الله وأمر رسوله فيجب عليه أن يقدم ما أمر الله به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هواه فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان. قال الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ده هذا تحذير لنبي كريم من الأنبياء، لنبي الله داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، بل لقد صار الهوى إلها يعبد. يا شيخ اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. صار الهوى إلها يعبد، قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. فاحذر الهوى، فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. هذه أسباب لترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب. أتوقف عند هذا القدر لانتهاء الوقت، وقد أعلنت مرارا أننا نحترم الوقت بفضل الله تبارك وتعالى، وسأكمل إن شاء الله جل وعلا حديثنا في هذه الأسباب في الحلقة القادمة، وهذا تقدير العزيز العليم. ولا ينبغي أبدا أن نتعجل، فنحن في هذا البستان اليانع الماتع، يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك أعمارنا وأن يبارك أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. سأكتفي الليلة بهذا القدر في هذه الأسباب، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير جدا، لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات الجديدة والقديمة بحسب ما يسر الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.